هذا إذا شعرت بلمة الخير فاحمد الله عز وجل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الفقر وغير الفقر من المخوفات، فإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. نعم. وحصل لي تعريف من باطني أني أكفى عن قريب، وكان كذلك فصرفوني بالعلم. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال كانت امرأة تغشى عائشة رضي الله عنها. هشام بن عروة عن أبيه، عروة بن الزبير، عروة بن الزبير عائشة بن خالته رضي الله عنها ورضي عن أمهات المؤمنين جميعا، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. ويقول وكان كثيرا أخذ علم عائشة كثير جدا، وكان من أفقه الناس التابعين. غير عن عائشة هذا الخبر، يقول عائشة رضي الله عنها قالت هذا الحديث في صحيح البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري. نعم. كانت امرأة تغشى عائشة رضي الله عنها وكانت تكثر أن تتمثل بهذا البيت. هذه المرأة كانت لها حش داخل المسجد، يعني غرفة صغيرة داخل الحرم في المدينة، كانت تأتي عائشة كثيرة تزورها. نعم. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجان. كانت إذا دخلت على عائشة قالت هذا البيت، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. كرر عليه ثم دخلت عليه وقالت هذا البيت، فاستغربت عائشة وسألتها اسمع ما يقول ما تقول. فقالت عائشة رضي الله عنها ما هذا البيت الذي أراك تتمثلين؟ فقالت شهدت عروسا لنا في الجاهلية وضعوا وشاحها وأدخلوها مقتتلها، فأبصرت الحدأة حمرة الوشاح فانحطت عليه فأخذته فاتهموني. الوشاح كان في أحمر، والحدأة الطير هذا المعروف هو يخطف اللحم. وأنا أذكر هذا إن كنا صغارا، كنا إذا شرينا اللحم حملناه على رؤوسنا في جنابيل تسمى قفة، القوصة هي مثل عمال تحمل على الرأس، كان إذا رأتها الحدة تنحط تخطف اللحم. كان هذا لذلك هي من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، تقتل هذه الخمس: الحداء والكلب العقور والحية والغراب والفأر، هي خمس فواسق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، لأن الحرم ما يقتل فيه إلا هذه الحيوانات، والمحرم كذلك ما يقتل إلا هذه الحيوانات المعروفة، فالحداء منها لأنها مضرة، والغراب لأنه يزرع الحيوانات يأكل الدبر الجروح اللي يظهر الحيوانات يؤذيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. نعم. فقال جاءت الحدأة وخطفت هذا الوشاح، الوشاح كان فيه سيور من جلد وهو لون أحمر، فظنته لحم فخطفته وراح، واتهموا هذه الجارية هي سرقته وكانوا يضربوها. اسمع القصة عاد. ففتشوني حتى فتشوا قبلي، قالت فدعوت الله أن يبرئني. فهي كافرة قبل الإسلام، هالكلام هي كانت كافرة قبل المسلم، فدعوت الله أن يبرئني من هذه التهمة. قالت فجاءت الحداث بالوشاح حتى طرحته وسطهم وهم ينظرون. ساقها الله جاءت يواقف فوقهم ورمت فوقهم. لما جاء بهذه القصة المؤلف رحمه الله البياقي؟ لبيان أن الفرج يأتي مع الكرب، أن الرجاء والفرج يحصل. حديث ابن عباس والآن في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنه، إن هذا لما اضطرت وجاءت الضيق والمهمة التجأت إلى الله عز وجل تفرج الله عنها بما حصل من ذلك. نعم. وعن هشام بن حسان قال خالد الردعي دخلت المسجد ومعي كيس فيه 1000 درهم فوضعته على تربيع سارية وصليت فنسيته حتى خرجت من المسجد، فما ذكرته إلى آخر سنة، فقضى إني صليت إلى تلك السارية فذكرته، فدعوت الله أن يرده علي، فإذا عجوز إلى جنبي فقالت يا عبد الله ما أسمعك تقول، قلت كيس هذه السارية عام الأول منذ سنة فجاءتني به بالخاتم. هذا القصة من حيث الإجمال مقبولة يعني، لكن من حيث التفاصيل ما هي مقبولة. ها كون يضع 1000 درهم وله قيمته ما يذكر إلا بعد سنة، ما تجي هذه، هذه مبالغ فيها. عنده دراهم وضع على ساري ونسيها ثم ذهب، فما يتذكر إلا العام القادم لما جاء للساري. المبلغ لا قد لا يكون كذلك، قد يكون نسي شيئا ما ثم تذكر أنه صلى في هذا المكان أو أنه سافر وغادر وما استطاع يعود، لأن عوده يكلف أكثر من ذلك المبلغ، ثم عاد فصلى إلى الساري ودعا الله عز وجل فسمعته عجوز. قال ايش تقول؟ سمعتك تقول شيئا فأخبر وطلعت هذه. نعم هذه القصة التي يعني. وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزامي الخزاعي أن رجلا كان في غزاة مع أصحابه فأبقى غلامه بفرسه، فلما أراد أصحابه أن يرحلوا صلى ركعتين ثم قال: اللهم ترى مكاني وارتحال أصحابي، اللهم إني أقسم عليك لما رددت غلامي وفرسي. فالتفت فإذا هو بالغلام مكفوف شطن الغرس. شطن الفرس. أنا قد تكوني أنا لا يستنكر وصفنا الرجل هذا يقول كان في غزاة يعني في جهاد، فاستيقظ من النوم إذا الفرس الغلام غير موجودين والناس في الرحيل وتركوه، إما يضيع في السفر أو يكون معرض للعدو. قال فدع الله عز وجل، لكن الشهد قال: أقسم عليك يا رب أن تعلم مكاني وحالي أن ترد علي كذا. قال فالتفت إلى الغلام مكتوف بشطن الفرس يعني بجانب الفرس، وهم بجانبها كون دع الله في حالة اضطرار فاستجاب الله. حصلت هذه بعض الصحابة رضي الله عنه، كانوا في غزة فمروا على نهر فافتقدوا، قال ليفتقد منكم كل هذا؟ واحد افتقد ضاع متاعه، قال متاعي كذا، فدعا الامير قال اللهم رد عليه متاعه. هي قصة لا استحضرها جيدا، لكن حصلت لبعض الصحابة، منهم من ضيع ضاع حماره فعاد اليه حماره، ومنها من ضاع متاعه فعاد اليه متاعه. لكن الشاهد الاحسان على الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره، رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه به، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن النضر. الربيع اقتسمت مع جارية، الربيع ضربتها فكسرت ثنيتها، البنت الثانية البنت الناس، يوم الناس جارية يعني مو جارية يعني عبدة، جارية يعني الصغيرة بالسن. فجاء أهلها يطلبون القصاص، أخبرها من النبي صلى الله عليه وسلم العفو، قال أبغي له القصاص. حاولوا معه أودي له القصاص، فنادوا الربيع وعمها ولا أبوها أنس بن النضر، قال يلا القصاص. يوم سمع عن أنس قال والله لا تكسر ثنية الربيع، أقسم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا وأولئك القوم عفوا عنها، قالوا تنازلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد من الله من لو أقسم على الله لا بره، منهم أنس بن النضر. لكن الشاهد جاء به على أن المضطر إذا دعا الله عز وجل فرج الله عنه كربه وحقق له سؤله. نعم. قال البيهقي رحمه الله: ولأبي بكر بن أبي الدنيا كتاب مجاني الدعوة. مجابي مطلوع ومجابي الدعوة، من استجاب الله لهم دعاءه، من استجاب الله لهم دعاءه. نعم. مجابي الدعوة وهو لي مسموع، أنا أراد أن نضيف ما أخرج ما أخرجه فيه إلى ما نقلنا. من أراد أن نضيف ما أخرجه فيه إلى هذا الكتاب فليفعل، وهذا كتاب مسموع، أنا سمعته يعني عن بعض الناس إلى الإمام فصنفه ابن أبي الدنيا، يقول أنا قرأت قرأته، من رأى فيه شيئا ليس في هذا الكتاب فليضيفه إلى هذا الكتاب، أذنت له في ذلك، هكذا أراد يقول. نعم. وعن ابن جريج قال لي عطاء: جاءني طاووس اليماني بكلام متخير من هذا الكلام فقال لي ابن جريج عالم كبير، وعطاء عالم كبير، وطاووس احد العلماء الافذاذ، كلاهما من جلة اهل العلم. ينقل عطاء عن طاووس، يقول جاءنا بكلام متحير من هذا الكلام، كلمة هذا الكلام، بل لم يعرف اصطلاح الناس ما يفهم ايش معناه، انه ما سبق لنا كلام حتى يشير اليه. الاشارة عادة تكون الى اقرب مذكور، لن يسبق ذكر لهذا. فما معنى هذا الكلام؟ اراد ان في بعض الناس من يكون من يعطى حسن المنطق فيلهمه الله الحكم، يخرج من كلامه حكم موزونة، يعني كأنها شواهد من كتاب الله عز وجل، أو أنها كأنها دلائل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال جاءنا طاووس تكلم بكلام هذا المتخير الذي نسمعه من الناس الصالحين، ما هو هذا كلام؟ فقال لي يا عطاء إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه وجعل عليها حجابة، وعليك بمن بابه لك مفتوح إلى يوم القيامة، أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبه. وعن محمد بن حامد يقول قلت لأبي بكر الوراق علمني شيئا يقربني من الناس، فقال أما الذي يقربك إلى الله فمسألته، وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم. إيش قريب الناس؟ اللي يقربك من الله عز وجل سؤاله، والذي يقربك من الناس ترك المسألة. هذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وفعلا لا تسألهم شيئا يحبونك، سألهم حتى لو سألتهم التراب يملون منك. إذا أتيت الإنسان قلت له أخي خلي لي واسطة، ولا أنا أسألك أن تفعل لي كذا، يفعلها لك وهو متثاقب، حتى لو كان يحبك عزيز تعرف أنها ثقيلة عليه، يفعلها لجمالك عليه أو لأنه يحبك، يحب خدمتك لكن يراها ثقيلة. وإن لم تكن بينك وبينه مودة وطلبت منه هذا الشيء، ما بينك عداوة ولا مودة، وحب يعملها لك وليس هو طيب النفس، ما عنده وقت، وحين يطلب من خادمه وحين يطلب من فراشه. فسؤال الناس فيه تفكير لهم، ترى كلنا واقعين في هذا، لا أظن من الكلام ده أننا لا نفعل هذا، نسأل الله العفو والعافية، لكن نقول سؤال الناس عموما فيه مدلة وتفكير عن الناس، فمن استطاع أن يستغني عنهم تلك درجة عالية جدا، ومن ألهمه الله الصواب يوفق، ومن رزق حسن التوكل يأخذ بالأسباب فينجح الله قضيته. لا بد من أخذ الأسباب، يعني السعي هذا الموضوع، إن سحب سفر إذا تذكر بنفسك إن سهل الله سهل، وإن لم يسهل فعلم أنها ليست مقضية. وكذلك حاول تذهب بنفسك إلى فلان، هذا طيب سجلوه في المكان الفلاني، فإن جاءت بها إما جاءت حاول مرة ثانية. المحاولات بالأسباب لم تذل، لأنه طلب الحق الواجب غير طلب المسألة من الناس. فرق بين أن تطلب حقك يكرر الدخول على فلان، هذا مين وصلا؟ هذا حق، هذا هو مأمور ومكلف، هذه خدمته ويأخذ عليها أجر. إذا كررت عليه مرة واثنين وثلاثة ليست من سؤال الناس، لكن تأتي بطرف آخر ثالث لأجل أن يتوسط، هذا فيه تشغيل له وضياع مصالحه، يرى أن كثيرة. ولذلك لو جيت مرة ثانية كذا يقول أخي ما أستطيع شوف غيري، تفعلها مرتين ثلاثة تتفاقم فيه. فالشاهد أن من وضع حاجة أكرر هذا الكلام، من بعض الجلسة الأولى أشكلت على كثير من أخواننا اللي هنا فهم المسألة، وضمن ما في واسطة ولا في كلام، لا افعل واسطة حببت، لكنها مكروهة، من استغنى عنها بدرجة عالية. ومن رزق حسن اليقين والتوكل فليعلم أن ما كتبه الله بأخذ الأسباب ليست هذه أسباب، لا أسباب المشروع التي ليست مكروهة، إذا أخذت من أسباب فثق ما وفقه الله لك فيكون ناجح، فما كان ذلك فرض به فإن يكون فيه النجاح. نعم، إذا طلبت الواسطة ليس لأمر الشفاعة لرجل آخر، النبي صلى الله عليه وسلم علم ليس كل الناس على ميزان واحد، لذلك قال اشفعوا تؤجروا، فإذا جاءك واحد اخدمه وخدمتك له أجر، إذا قال توسط به والوساطة ما تنفعه فيما إذا كان حق ضائع أو حق لا يستطيع الوصول إليه فلك أجر في السعي له، وفي حقه مكروه وليس بممنوع، جاز نفعل ذلك، لكن في حقك أجر عظيم، فعلك فيه من خدمة الناس لك، قال اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما حكم. اللهم صل على عبدك ونبيك، يقضي الله ما أراد، هو نافذ مشيئته. قد تنجح هذه الوساطة ولا تنجح، فإن نجحت فلك أجر، وإن لم تنجح فلك أجر. والسعي في خدمة الناس وقضاء حوائجهم أجر عظيم جدا، لكن نقول أن سؤال الناس هذا المكروه. ها؟ قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يسأله يغضب عليه. من لا يسأل الله سبحانه وتعالى يغضب عليه. نعم، هذا واضح. يقول أسأل الله، لأن السؤال من العبادة، سؤال الله من العبادة، ومن استكبر عن العبادة يبغضه الله عز وجل. ولذلك تسأله في الصغير والكبير، في كل شيء لا تستغني عن سؤالك. السؤال ده نوع من العبادة، بس أحيانا يتزاحم الذكر والعبادة، لا يكون كل وقتك سؤالا، ولا يكون فيه ذكر واستغفار وقراءة القرآن وما إلى ذلك. وإلا السؤال ترى من الله عز وجل نوع عبادة، فإن قضيت فقد الله حاجتك، وإن لم تقضي تقضى. فانتظارك هذا فرج وعبادة، وانتظارك السؤال عبادة، وسؤالك الله عبادة. هذه نوع عبادات، ها؟ لكن قد يستجيب الله وقد لا يستجيب، لكن سؤالك له عبادة. نعم. سمعت الأستاذ أبا القاسم بن حبيب المفسر يقول: وأخذه الشاعر: والله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين وبني آدم وبني آدم وبني آدم يستقيم الوزن يعني. وبني آدم حين يسأل يغضب. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويكذب كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وعن أبي الدرداء قالت: قال أبو الدرداء في قول الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن. قال: يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين. وعن عبيد بن عبيد قال: كل يوم هو في شأن. قال: في شأنه أن يفك عانيا ويجيب داعيا ويشفي مريضا ويعطي سائلا. هل في خلاف بين هذه الأقوال في تفسير هذه الآية؟ ليس في أقوال، أحدهم أتى بجملة والآخر جاء بجملة أخرى، وكلاهما معناه صحيح. الفصل الثاني. قال الحليم رحمه الله: إذا علق رجاؤه بالله جل ثناؤه ينبغي له أن يسأله ما يحتاج إليه صغيرا أو كبيرا، لأن الكل بيده لا قابل للحاجات غيره. قال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. ولذلك من جاءت الحاجة وزعم أن ترك الدعاء أفضل، غلطان هذا، أخطأ في ذلك. من جاءته حاجة فليلجأ إلى الله ولينزل حاجته به، فإنها عبادة. بعض الناس يظهر أن يتصبر، يقول لا. قد سمعنا بعض الأقوام، وهذا خطأ. فاسأل الله كل صغيرة وكبيرة مما تخصك من أمور دينك ودنياك، فإن سؤاله سبحانه وتعالى عبادة. نعم. عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ليس هذا موضع الشاهد؟ موضع الشاهد فيما بعدها، قال: الدعاء هو العبادة. ثم استدل بهذه الآية الكريمة: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. قال ادعوني، ثم قال يستكبرون عن عبادتي، ودل على أن ترك الدعاء استكبار في العبادة، لأن الله جعله عبادة. أرهن وضع شاهدنا. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يعني مما يحبه الله عز وجل يتقرب إليه، ليس هناك من الوسائل مما هو في فضل الدعاء. نعم. وعن الأوزاعي قال: أفضل الدعاء الإلحاح على الله عز وجل والتبرع إليه. هكذا رواه من قول الأوزاعي وهو الصحيح. يعني هذا القول موقوف على الأوزاعي أحد الفقهاء الكبار المشهورين كان بالشام، كان إمام أهل الشام، ويقول أفضل الدعاء الإلحاح على الله عز وجل. إيش معنى الإلحاح؟ أن تلح، ها؟ تكبر في السؤال، ترده مرة ومرتين وثلاثة وتتضرع وتنكسر له، كل ما ظهرت الذلة والانكسار والخضوع له سبحانه وتعالى. المذلة هي عبادة، وهذه إحدى دواعي وأسباب الإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا النداء، أي ناديك يا رجال كرام، يا كريم يا عفو، لكن الحاف الدعاء أقضي حاجتي أنا يا ربي كذا. حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليحب المنشين في الدعاء. هكذا قال حدثنا الأوزاعي وهو خطأ. اقرأ. وقال يعقوب قال حدثنا خطأ، كان الصواب أن يقول عن الأوزاعي ليس فيه حدثنا، فدقة هذه العبارة أن الله عند البيهقي قال لا، الصواب أن يقول عن الأوزاعي. نعم. وعن قتادة أن موثق العجلي قال ما وجدت لمؤمن مثلا إلا كمثل رجل في البحر على خشبة وهو يدعو يا رب يا رب لعل الله ينجيه. قال سمعت أبا بكر بن إسحاق الفقيه الصبغي. قال سمعت أبا بكر بن إسحاق الفقيه الصبغي يقول أريت في منامي كأني في دار فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد اجتمع الناس عليه يسألونه المسائل، فأشار إلي أن أجيبهم. هذا في النوم، اجتمع الناس إلى عمر الخطاب، عمر الخطاب أشار إلى هذا أجب أسئلة الناس. نعم. فما زلت أسأل وأجيب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لي أصبت امضي. فلما فرغوا من السؤال قلت يا أمير المؤمنين ما النجاة من الدنيا أو المخرج منها؟ فقال لي بإصبعه الدعاء، فأعدت عليه السؤال فجمع نفسه كأنه رافع بخضوعه، فقال الدعاء. ما عدت عليه السؤال جمع نفسه كأنه سائل بخضوعه ثم قال الدعاء. كان عمر الخطاب هذا يعني رؤيا منامية معناها صحيح. اقرأ. وعن سلمان قال لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام قال يا آدم واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك، فأما التي هي لي تعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي هي لك فما عملت من شيء جزيتك به، وأن أغفر فأنا الغفور الرحيم، وأما التي بيني وبينك فمنك المسألة والدعاء ومني الإجابة والعطاء. هذا موقوف، موقوف على سلمان، ثم جاء به مرفوع لكن مرفوع غير صحيح. انتقل إلى صفحة 41. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم ربه، يسأل أحدكم، لا ابتلامنا، يسأل أحدكم ربه حاجته كلها، يسأل أحدكم ربه حاجته كلها. نعم. يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله يسأل أحدكم حاجته كلها، كلمة كلها حتى كذا، قلنا حتى تأتي عادة للعطف يعطف بها إما شيء كبير يتوهم المتكلم أو السامع أن هذا لا يوجد دخوله في المعطوف عليه، أو أنه شيء تافه صغير لا يظن السامع أن هذا يوجد الدخول عليه، يعني على المعطوف عليه. كما تقول أكرم هؤلاء القوم حتى فلان، كون يقول حتى فلان دل على أن فلان إما لا يستحق الإكرام أو أنه لعظم أو لا يستحق الإكرام لأنه ليس أهلا لذلك. إذا قال يسأل أحدكم ربه حاجته كلها، كل حوائجه حتى شسع نعله، شسع الخيط اللي هو في الشراك يربط به القدم، دل على أنه هذا تافه، إنه لو انقطع يعمله الأعرابي بيده كذا بأي خيط يعمله جماش. هذا الأمر لا يحتاج إلى كذا، لا يحتاج إلى خياط ولا إسكافي ولا غيره. لما قال يسأل هذه ربه دل على أن حتى التوافي في الأمور الصغيرة التي غيرها الإنسان فليسأل الله عز وجل إصلاحها له وتهيئتها له. لأن عائشة رضي الله عنها تقول فيما بعد لو لم ييسره الله ما تيسر، لو يسر الله ذلك ما تيسر. فيسأل الناس حاجته كلها، الإنسان ربه حوائجه كلها. نعم. وعن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فقال رجل للقوارير فإن شيخا يحدث به عن جعفر عن ثابت عن أنس فقال القوارير باطل. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله ما بدا لكم من حوائجكم حتى شد عن نعلي فإنه إن لم يسره لم يتيسر. نعم. على هذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا بما علمنا. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تاجر ممكن نعم استعجال بالدعاء وقول المسألة يجوز ولا لا؟ لا استعجال، لا بكرة تجي إن شاء الله أتكلم فيها، قادر أتكلم فيها إن شاء الله. الله يبارك فيك.